ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضى؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. ليس له يرغمها على شخص ولو كانت تقيا ولو كان أتقى الناس، ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها. وعليها أن تطيع والدها في خير المعروف، كان الزوج صالحا عليها أن تطيع، وعليها أن تقدر عطفه وحلوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كان قلبها لا يرضى على الزوج ولا يميل إليه. لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها، ولا يجوز لأبيها أن يرغمها، ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها. طاعة الوالد من أفضل الطاعة في طاعة الله. جزاكم الله خيرا.